اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وتنا إخوة الإيمان والإسلام. عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات لنعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير صاحب المدرسة القرآنية الخاصة صاحب الصوت الحسن والآداء الحسن القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا Wow. سليمان داود وقال وحشر لسليمان جنود وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس طير فهم يوزعون حتى فتبسم ضاحكا من قولها أشكر نعمتك التي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني وأن أعمل صالحا ترضى وقال أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وأن أعمل صالحا ترضى وقال رب أوزعني ونعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من فمكث غير بعيد فمكث

قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون وإني مرسلة إلى وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال قبل أن تقوم من